العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ها نحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك ونتفيأ ظلاله ونتنسم عبيره، فالحمد لله جل وعلا على ما أنعم من بلوغ هذا الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل فيه سائر أعمالنا. عباد الله، هذا الشهر الكريم الذي نحيا وهذا الشهر الكريم الذي نعيش شهر عظيم اختاره الله جل وعلا ليكون أفضل الشهور وأحسنها وخيرها. هذا الشهر جاءنا بالبركة والخير والرحمة، جاءنا بالمغفرة والعتق من النار. شهر يفتخر على سائر الشهور بعدة مفاخر، يكفيه فخرا يا عباد الله أن الله جل وعلا اختاره ليكون زمانا لنزول القرآن الكريم، يكفيه فخرا يا أمة الإسلام أن بدخول لياليه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، يكفيه فخرا أن في كل ليلة من لياليه لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، يكفيه فخرا أنه في كل يوم للصائم دعوة ما ترد عند فطره. هذا يا عباد الله هو شهر رمضان، هذا الموسم العظيم الذي نعيش، فهل من مشمر يا إخوة الإسلام، وهل من مغتنم يا أمة محمد؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا هو الشهر الكريم وهذا هو الموسم العظيم، ولنا معه يا عباد الله عدة وقفات. لماذا؟ حتى يتم لنا اغتنام هذا الشهر واكتساب الأجر فيه على أتم صورة وأكمل وجه. فأول هذه الوقفات يا عباد الله التذكير الذي لا بد منه بإخلاص النية لله تعالى، التذكير بما لا يذكر مثله أصلا، الإخلاص، الإخلاص الذي هو أساس قبول الأعمال يا عباد الله. فإن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الكريم. ألم نسمع، ألم نحفظ قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ نعم، قد سمعنا وقد علمنا وقد حفظنا. فيا عبد الله، جاهد نفسك على أن تصلح نيتك فيها في الصيام، جاهد نفسك على أن تكون نيتك خالصة خالصة لله جل وعلا، ليكن دافعك من هذا الصيام الاستجابة لأمر الله جل وعلا وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى وتعزيز التقوى في نفسك. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا اكتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم لا يوجد في كثير من العبادات، غفران من الذنوب. ولكن ما هو العمل؟ الصيام فقط؟ لا، من صام رمضان إيمانا أولا واحتسابا ثانيا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أن الله جل وعلا هو الذي فرضه عليك، إيمانا أن الله جل وعلا هو الذي أوجبه عليك، إقرارا واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم تصومه احتسابا، أي محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا جمعت في نيتك الإيمان لله والإيمان بأن الله فرضه واحتسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى، فأبشر بموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغفر الله جل وعلا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عمل يسير يحتاج إلى شيء ولكن الأجر يا عباد الله أجر عظيم عظيم عباد الله. والوقفة الثانية مع رمضان أنك يا عبد الله لا بد لك أن تسأل عن كل ما أشكل عليك من أمور الصيام. كل ما أشكل عليك من أمور الصيام وأحكام الصيام وما يتعلق بالصيام لا بد لك يا عبد الله أن تسأل عن ذلك. لماذا؟ الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا، حتى تعبد الله جل وعلا كما شرع لك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو أن كل منا عبد الله جل وعلا كما أحب وكما أراد لما كان هناك داع لإرسال الرسل، ولكن الله جل وعلا أراد منا أن نعبده على بصيرة، أراد منا كما أراد، أراد منا أن نتعبد له كما أرسل وكما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي عليك أيها المسلم، ينبغي عليك أيها الصائم أن تتعلم أحكام الصيام، ما يباح لك في نهار رمضان، عليك متى يبدأ صومك ومتى ينتهي، ما هي المفطرات وما هي الأمور التي لا تفطر، كل ذلك حتى يكون صيامك صحيحا، وحتى تنال الأجر كله، حتى إذا جاء يوم الجائزة تكون من الفائزين بإذن الله عز وجل. عباد الله، أما وقفتنا الثالثة فإن الصائم أيها الصائمون، فإن الصائم أيها الصائمون لا بد أن تصوم، أن يصوم بدنه وأن تصوم جوارحه. الصائم يتجنب المحارم، الصائم يتجنب المحارم، الصائم صامت جوارحه، هو نعم صام عن الطعام، صام عن الشراب، صام عن الشهوة تعبدا لله جل وعلا، ولكن حقيقة الصوم أن تصوم جوارحك عن المعاصي والآثام، أن يصوم بصرك عن الحرام، أن يصوم لسانك عن قول الحرام، أن يصوم أذنك عن سماع الحرام. بذلك تكون قد حققت حقيقة الصيام كما أرادها الله جل وعلا. الحكمة من الصيام كما قال الله جل وعلا لعلكم تتقون. فهل اتقى الله جل وعلا من صام ونظر إلى الحرام؟ هل اتقى الله جل وعلا وحقق التقوى من صام واستمع إلى الحرام؟ هل صام وحقق حقيقة الصيام وحقق التقوى من سب وشتم وتكلم بالحرام أو شهد بالزور؟ لا والله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر. إذن ليست العبرة بترك الطعام والشراب، ولكن العبرة من الصيام والحكمة من الصيام مع التعبد أن تحقق التقوى. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يقول عليه الصلاة والسلام موجها إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله أو قال أو جهل عليه فليقل إني صائم. هذه هي التوجيهات النبوية الكريمة، هذه هي الأخلاق النبوية الشريفة، هذا هو دين الإسلام، وهذا هو خلق الإسلام، وهكذا ينبغي أن نكون يا أمة الإسلام. فالمسلم في صيامه وفي غير صيامه لا يقول إلا الحسنى ولا يفعل إلا الحسن، لا يسب ولا يشتم ولا يشهد بالزور. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فاحرص يا عبد الله على حفظ جوارحك، على حفظ جوارحك كلها من الحرام. لماذا؟ لترضي بذلك ربك وتحفظ بذلك صومك صومك ويعظم لك عند الله أجرك. وإن لم نفعل ذلك فإننا نكون من النادمين. والله يا عباد الله يوم توزيع الجوائز، وما هو يوم الجائزة؟ كان السلف يسمون يوم العيد يوم الجائزة، لأنك في نهاية هذا الموسم العظيم لا بد لك من مكافأة، وهي عند الله جل وعلا. فإن أديت صيامك كما أمرك الله جل وعلا كنت من الفائزين، وإن صمت كما يقال على الماشي الله أعلم ماذا تكون عاقبتك. فلماذا كما يقال لا نكون بالسليم يا عباد الله؟ لماذا لا نحرص أن نكون من الفائزين يوم الجائزة عباد الله؟ أما وقفتنا الرابعة فهي أن هذا الشهر الكريم وهذا الموسم الكريم له بداية، وكل بداية لا بد لها من نهاية. أيام رمضان أيام معدودة، هي قليلة بالنسبة لأعمارنا، قليلة بالنسبة لأيام العام، لها أول ولها آخر. إذن هي موسم المتاجرة مع الله جل وعلا، موسم المتاجرة مع الكريم سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستثمر هذا الموسم، أن تستغل هذا الموسم، أن تشغل هذا الموسم من أول يوم فيه، بل من أول ليلة فيه، بل من أول لحظة فيه إلى آخر لحظة منه يا عباد الله. أن تستثمر هذا الموسم، كيف؟ ألا تبقي طاعة إلا عملت بها، ليكن لك نصيب من كل عبادة، ليكن لك نصيب من كل طاعة، ليكن لك حظ من كل خير يا عبد الله. فهذا الموسم موسم المتاجرة، التاجر الحقيقي، التاجر الذي يفهم، التاجر الذي يستغل، هو الذي يستثمر تجارته في كل أوقاتها وفي كل أزمانها وفي كل لحظاتها. ونحن في هذا الشهر في موسم متاجرة مع الله. كن ذاكرا لربك، كن شاكرا له سبحانه وتعالى، استغفر، سبح، ادعو، اقرأ القرآن، فهذا هو شهر القرآن. تصدق، اطعم مسكينا، فطر صائما، اعن محتاجا، لا تبقي طاعة إلا أخذت منها بنصيب. لماذا؟ لتكون من أهل الطاعات جميعها، لتكون من أهل المغفرة، لتكون من أهل الجنة. لا ما يدريك ما هي الطاعة التي تقربك من الله جل وعلا. والناس تختلف في حاجاتها، الناس تختلف في رغباتها، منا من فتح له بالصيام، ومنا المسكين الذي لا يصوم، منا المريض الذي لا يصوم. هل بانتهاء الصوم عنده وبأنه لا يقدر على الصوم انتهى شهر رمضان له؟ لا والله، بقي عندك القيام، بقي عندك الصدقة، بقي عندك الدعاء، بقي عندك الذكر. منا من لا يستطيع القيام، منا من لا يستطيع الصدقة لإعساره، ولكن منا من يستطيع القيام، ومنا من أوسر فيستطيع التصدق. ولكن الخير كل الخير في من جمع هذه الأمور جميعها يا عباد الله، الخير في من أعانه الله جل وعلا على أن يأخذ حظه من الصيام، وأن يأخذ حظه من القيام، وأن يأخذ حظه من الصدقة، وأن يأخذ حظه من تلاوة القرآن. فهذا يقدم يوم القيامة عند الله بأجور عظيمة في موسم صغير. أعمارنا قليلة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، ولكن عوضنا الكريم جل ثأنه وعظم سبحانه وتعالى، عوضنا بهذه المواسم الكريمة، عوضنا بهذه الأيام العظيمة. والحمد لله، ما إن ينتهي موسم حتى ندخل في موسم آخر رحمة من ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. فلماذا لا نكون على قدر هذه المسؤولية؟ لماذا لا نكون على قدر هذا الكرم الإلهي من الكريم سبحانه وتعالى؟ فيا عباد الله، يا عباد الله، هذا الشهر آخذ بالانتهاء، اليوم 5 من رمضان، والله كأننا أمس استقبلنا رمضان، وغداً يكون السادس، ثم بعده ما نحن إلا في العشر الأواخر، ثم نحن في انتهاء الشهر. أيامه تمر بسرعة، ولكن أين المغتنمون؟ أين المشمرون؟ أين المتسابقون؟ أين المتنافسون؟ هذا شهر الخير يا أمة الخير، هذا شهر الخير يا أمة الخير، هذا شهر الجد والمسارعة والعمل، ولكن أين الذين يعملون؟ أين الذين يعملون؟ والله لنندمن أشد الندم إذا انتهى رمضان ولم نقدم فيه ما يرضي الله جل وعلا عنا. ألم تسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصعد إلى المنبر، فيأتيه جبريل فيقول له: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. هل منا أحد يود أن يكون أو أن ينقلب رمضان ولم يغفر له؟ لا والله ليس منا هذا، والحمد لله عز وجل. بل منا من يود أن ينقلب رمضان وقد غفر الله له، ومنا من يود أن ينقلب رمضان وقد علت درجته عند ربه، وقد رضي الله جل وعلا عنه، وقد عليت مرتبته في الجنة. هذه أمنياتنا، وهذه رغباتنا، وهذه إراداتنا، ولكنه العمل. الفارق بين الناس هو العمل، بين مصل ومصل هو العمل، وبين صائم وصائم هو العمل. وقبل كل ذلك النية، النية يا عباد الله، بقدر إخلاصك وقدر مجاهدتك لنيتك وقدر متابعتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم مع الجد والاجتهاد، يكون أجرك عند رب العباد سبحانه وتعالى. فلنحرص يا عباد الله على أن نستثمر هذا الشهر الكريم، ولنحرص يا أمة الإسلام على أن نغتنم أوقاته في نهاره وفي ليله، فهذه الأيام المعدودة تنقضي وتنقضي من أعمارنا. ثم إذا جئنا ربنا جل وعلا فوجدنا صفحات كتابنا ملئت بالعمل الصالح وبالخير وبسائر الطاعات، عندها والله لنفرحن فرحا شديدا. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره أو يوم فطره، وفرحة حين يلقى ربه. إذن فلنكن يوم الجائزة من الفرحين، ولنكن يا عباد الله يوم نلقى الله جل وعلا من الفرحين بطاعتنا لله جل وعلا في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير القول وخير العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل ذكره أن يوفقنا لاغتنام رمضان المبارك بأيامه ولياليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل شأنه وعظم اسمه سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان، وفي هذه الساعة المباركة، أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا أن يديم على أردننا الأمن والأمان والإيمان، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم.